والأولى يهجموا على الطهر البتولة فليتك تنظر استعبا كتاب لسيدنا ومولانا أبي محمد الحسن ابن علي العسكري عليه السلام لرجل شكا إليه الفقر قال عليه السلام الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا. ونحن كهف من التجأ إلينا ونور لمن استضاء بنا وعصمة لمن اعتصم بنا. من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى ومن انحرف عنا مال إلى النار. صدق مولانا أبو محمد عليه السلام. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. في آخر ليلة نقضيها معكم إن شاء الله وبصحبتكم كلامنا يدور حول إمامنا وسيدنا الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين وعلى ولده خليفة الله في أرضه وحجته على عباده صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولد الإمام العسكري في مدينة المدينة المنورة في 8 من شهر ربيع الآخر من سنة 232 من الهجرة، واستشهد متأثرا بسم دس إليه من قبل المعتمد العباسي في 8 من ربيع الأول من سنة 260 للهجرة، فعمره الشريف هو 28 عاما. من ألقابه التقي والخالص والزكي والعسكري لأنه كان يقطن محلة العسكر، ويقال له ولأبيه ولجده كل واحد من هؤلاء يقال له ابن الرضا نسبة إلى الإمام الرضا عليه موسى صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأن الإمام اشتهر وذاع صيته في البلدان أكثر من الأئمة الذين جاءوا من بعده بحكم أن الأضواء تسلطت عليه وأنه منح ولاية العهد. فلذلك كانوا يصفون الإمام الجواد بأنه ابن الرضا والإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمه هي السيدة سليل، امرأة طيبة نجيبة كما هو حال سائر أمهات الأئمة صلوات الله عليهم. قال عنها الإمام الهادي: سليل مسلولة من الآفات والعاهات والأرجاس والأنجاس. لابد أن الوعاء الذي يحمل الإمام المعصوم أن يكون طاهرا زكيا طيبا. وقد أشرت في الليالي الماضية إلى كل واحد من أمهات الأئمة وكيف أنها في قمة الكمال والورع والتقوى والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. الرسول صلى الله عليه وآله في حديث له يذكر أنه هو وعلي بن أبي طالب ما زالا ينتقلان في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة حتى وصلا إلى صلب عبد المطلب، فانفلق النور إلى قسمين، قسم صار في عبد الله وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والقسم الثاني صار في أبي طالب وهو سيدنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فقضية أمهات الأئمة تلك الأوعية الطيبة الطاهرة هذه مسألة واضحة، ولذلك نحن نشكل على من يدعي بأن خديجة سلام الله عليها تزوجت قبل رسول الله برجلين كافرين، لأنه من البعيد جدا أيها الأحبة أن ذلك الوعاء الذي كان مستقرا لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها أن يكون فيه نطفة رجل مشرك دخلت، ما ممكن، لأنه تعلمون أنتم الزهراء سلام الله عليها ما انتقلت حتى في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. يعني هذا الشيء العجيب والملفت للنظر، الرسول وأمير المؤمنين والحسن والحسين ما زالوا ينتقلون من صلب طاهر إلى رحم شامخ، لكن الزهراء بأبي هي وأمي حتى في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة ما انتقلت، وإنما خلقها الله وكانت تحت العرش ثم انتقلت إلى الجنة وصارت في رطبة أو تفاحة، وجاء الرسول وأخذها مباشرة إلى صلبه. ولذلك يقول فاطمة حوراء إنسية، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة. فمن هنا يا أحبتي الإمام هو عدل القرآن، الإمام هو القرآن الناطق، ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق، وهكذا. طيب أنا أقول أن القرآن لا يجوز لمسه إلا للمتطهر، لا يمسه إلا المطهر، وإن كان هذه الآيات فيها أقوال مختلفة بالنسبة إلى معنى المطهرون، العلماء الأفاضل الحاضرون، ولكن من ضمن الآراء فيها أنه لا يجوز لغير المتوضئ والمحدث يعني أن يلمس كتاب الله، أن يلمس الأحرف هذه الطاهرة المقدسة، فلا يمسه إلا المطهرون، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله لا يجوز للمحدث أن يمسه، وقد جعله الله في كتاب مكنون، وكذلك الإمام الذي هو الكتاب الناطق والقرآن الصادق لا يمكن أن يضعه الله إلا في وعاء طاهر مقدس شريف منزه. فالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه عاصر ثلاثة من الخلفاء العباسيين في زمان إمامته. أولهم هو الخليفة المعتز العباسي، ثم المهتدي العباسي، ثم المعتمد العباسي. ولاحظ شلون أسماء، يعني المعتمد على الله، المهتدي بالله، المستعين بالله، وهكذا المعتز بالله، وليس المعتز معتزا، ولا المهتدي مهتديا، ولا المعتمد معتمدا أبدا، لأنه هؤلاء صادروا حق الله تبارك وتعالى. الإمام عاصر المعتز بالله شهور قليلة، وكذلك المهتدي عاصره شهور، وبقي مع المعتمد 4 سنوات وأشهر. أول واحد منهم أساء إلى الإمام وأراد قتله، فجنبه الله كيده، وجماعة من الشيعة سمعوا أنه هذا الرجل يريد اغتيال الإمام، فبعثوا رسالة، الإمام بعث إليهم أن الله يكفينا شره، فعلا بعد 3 أيام خلع وقتل. الثاني اللي هو المهتدي سجن الإمام وحبسه وضيق عليه، الإمام صلوات الله وسلامه عليه في السجن قال في هذه الليلة يبتر الله عمره، ما أصبحوا إلا وقد قتله الأتراك. وفي رواية أخرى أن الإمام قبل 5 ليالي من وفاة هذا الخليفة أرسل إلى أحد أصحابه أن عد من يومك هذا 5 أيام، في اليوم السادس يقتل، وفعلا ثار عليه الأتراك وقتلوه. أما المعتمد العباسي، المعتمد كان يرى أن الخلفاء من قبله أعمارهم قصيرة، يعني 1 6 شهور، 1 11 شهر، فماذا صنع؟ ذهب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه وطلب إليه أن يدعو له بطول العمر. هل بخل عليه الإمام؟ قال له مد الله في عمرك، وفعلا عاش 23 سنة في الحكم، والخلفاء قبله ما كانوا يعمرون أكثر من سنة، 3 خلفاء قبل السنة قضي عليه، عاش 23. سنة أو 23 سنة لا تحيط قاتل الإمام العسكري سلام الله عليه، بمجرد أن تمكن وسيطر على الحكم زج الإمام في السجن، وبدأ بالتضييق عليه، وبدأ بإجراء الإرهاب ضد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يقال أنه وضع عند رجل يقال له نحرير، هذا كان ظالم. زوجة نحرير رأت من الإمام أنه لا يشتغل إلا بالعبادة والصلاة والصيام، قالت له يا نحرير اتق الله فإنك لا تعلم من في منزلك، هذا رجل مقدس عظيم. فقال لها لأرمينه عند السباع لأجل كلامك. ثم ذهب استأذن الخليفة ورمى الإمام في بركة السباع، وكما هو حال والده الإمام الهادي اللي مرت علينا حادثته بالأمس، دخل الإمام في بركة السباع. بعد فترة نظروا إليه توقعوا أنها التهمته، وإذا به قائم يصلي وهي حوله تتمسح به صلوات الله. كذلك العباسيون وضعوا الإمام عند رجل آخر يقال له صالح بن نصيب، وقالوا ضيق عليه ولا توسع. قال لهم والله لقد وكلت به رجلين من شر من قدرت عليه، فصار من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم. أجيب هذا ساحر يعني؟ يقول فاستدعاهما، قال ما شأنكما ويحكما، ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ فقال والله إنه لا زال صائم النهار قائم الليل، وإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملك من أنفسنا. هيبة الإمامة والعصمة كانت تدخل في نفوس الناس وكأنها شعاع وتؤثر عليهم. وكذلك يوم من الأيام كان صغير بأبي وأمي، كان طفل البهلول يراه، بهلول العباس، وهو يبكي والصبيان يلعبون، فتصور أنه يبكي حسرة على ما بأيديهم. قال له بني أشتري لك ما تلعب به؟ قال ما للعب خلقنا. قال إذا لما خلقنا؟ قال للعلم والعبادة. قال من أين لك ذلك؟ قال من قوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لاحظ الأئمة كانوا مع عظم منزلتهم ومقامهم عند الله وكثرة عبادتهم كانوا يرون أنفسهم مقصرين في حق الله، لأنه الله سبحانه وتعالى مهما الإنسان فعل لا يمكن أن يؤدي حقه كما هو أهله. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الله سبحانه وتعالى نعمة من نعمه لا يمكن أن يوازيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعمة واحدة لا يمكن أن يوازيها، فكيف بتلك النعم الجليلة؟ فأهل البيت العارفين بالله تبارك وتعالى مهما قدموا من عبادة كانوا يروا أنفسهم مقصرين. والإمام زين العابدين حينما كان ينظر في صحف جده أمير المؤمنين كان يقول من يقوى على هذه العبادة؟ فالبهلول يقول له من أين لك ذلك؟ قال من قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم طلب البهلول من الإمام أن يعظه بأبيات، بدأ الإمام يعظه بأبيات ثم خر مغشيا عليه. التفت إليه البهلول متعجبا قال بني أنت صغير ليس لك ذنب، ما هذا الذي أراه منك؟ فقال إليك عني يا بهلول إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا تتقد إلا بالصغار، وإني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. الإمام يعيش بين الخوف والرجاء، والمفروض أنه كل مؤمن تكون هكذا حالته، يعيش بين الخوف والرجاء. خف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته، وارجو الله رجاء لا يجرئك على معاصيه. يعني انت ارجو الله، الله كريم اطمع في رحمة الله ولا مو لدرجة الجرأة على المعاصي، وانت خف الله وترقى بالله ولا مو لدرجة ان تترك الطاعات وتدخل في وعفوا مو الى درجة ان تيأس من رحمة الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فهكذا كانت حالة الامام. يوم من الايام هو مسجون، الخليفة احتاجه في امر، يقال انه حدث قحط في سر من رأى، وخرج المسلمون 3 ايام يستسقون ما نزلت الامطار. في اليوم الرابع خرج راهب نصراني ومعه جماعة من النصارى، فرفع الراهب يديه الى السماء، واذا السماء تلبدت بالغيوم ونزلت الامطار. في اليوم الثاني فعل الامر نفسه، فشك بعض الناس في دينه، فمباشرة المعتمد ارسل الى الامام وهو في السجن، قال له يا ابن رسول الله ادرك امة جدك. لاحظ، يعني الان لما احتاج الامام هو مو لاجل مصلحة الاسلام ولا خايف على الاسلام وعلى الدين، ولكن لاجل كرسية، لانه كرسية معتمد على بقاء الاسلام في هذه المسألة. فالتقت مصلحة الاسلام، التفتوا لهذه النقطة والله، التقت مصلحة الاسلام مع مصلحة هذا الشخص. الان الامام ماذا يصنع؟ الا يخرج؟ يعني واحد مكان الامام، ماذا تقولون؟ هل ان الامام يجب عليه ان يبقى ما يخرج لانه التقت مصلحة الاسلام مع مصلحة هذا؟ ما المانع؟ مصلحة الاسلام اهم، قد تلتقي مصلحة الاسلام والمؤمنين المستضعفين مع جماعة من اعداء الله، هذا يعني ان يلغي مصلحة الاسلام؟ والله حتى اولئك الاعداء لا ينالون ما يريدون. هذا منطقه؟ الله سبحانه وتعالى حكمته قامت على ان يقتل عدوا بعدو، ظالم بظالم، وما ظالم الا سيبلى باظلم، هذه حكمة الله تبارك وتعالى. فالمسألة بهذا الشكل ايها الاحبة. الامام ما رفض، خرج في اليوم التالي لكي يزيل الشبهة، ووقف، بدأ الراهب، رفع يده الى السماء، فكلف من كان معه ان اقبض على يد هذا الرجل واستخرج ما في يده. فعلا بمجرد ان رفع الراهب يده تلبدت السماء بالغيوم، قبض على يده واستخرج منها عظما وجاء به الى الامام، قال الان ادعو، رفع يده واذا بالغيوم زالت والشمس طلعت. قالوا ما الامر يا ابن رسول الله؟ ما السر؟ ما القضيه؟ قال هذا رجل مر بقبر نبي استخرج عظم نبي، وكأنه سبحان الله ما كشف عظم النبي الى السماء الا وهطلت الامطار. هذه القضية يذكرها ابن حجر في صواعقه المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة كما يقول هو، هذه القضية هو ينقلها وليس نحن. فهذا محور من حياة الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ما اريد ان اطيل. المحور الثاني يا احبتي اللي ايضا يجدر بنا ان نلتفت اليه وان نهتم به، هو ان التشيع مذهب اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم انتشر انتشار كبير في زمان الامام العسكري، وكانت تجبى اليه الاموال من مختلف الاماكن. التشيع طبعا هو بذرته بذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لامير المؤمنين انت وشيعتك هم الفائزون، علي وشيعته هم الفائزون. وكان هناك جماعة معروفين بالموالاة والإخلاص أمير المؤمنين مثل سلمان ومثل أبي ذر والمقداد وعمار وغير هؤلاء، واستمر التشيع وازدهر في زمان الإمام الصادق والباقر عليهم الصلاة والسلام لما فسح لهما من المجال. وفي زمان الإمام الهادي والإمام العسكري يقولون أنه بلغ عدد الشيعة في إيران وفي الكوفة وفي بغداد وفي المدائن وحتى في سر من رأى عاصمة الدولة العباسية وفي الحجاز وفي مصر، يقولون بلغ عشرات الملايين، مع العلم أنه هؤلاء كانوا معارضة، يعني المفروض المعارضة تكون محصورة ومحسورة لأنها محاربة، تعرضوا للتشريد والقتل والإرهاب، ولكن ما زادهم ذلك إلا قوة وإلا عنفوانا وعظمة وعزة، لأن الله يريد لنوره أن يتم ولا يريد له أن يطفأ. ولذلك إلى زمان الإمام العسكري كانت الوفود تتقاطع عليه. تعلمون الإمام كان مضيق عليه من قبل العباسيين، فكان عنده مجموعة من الوكلاء، منهم عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه، هذا كان ثقة الإمام وكان وكيله، فكانوا يأتون بالأموال عن طريق عثمان بن سعيد العمري، وعثمان يوصلها إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فيوم من الأيام رجل من العلويين خرج من سرة من رأى إلى منطقة يقال لها الجبل، وإذا به التقى برجل آخر من موالي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. قال له: من أين أقبلت؟ قال: من سامراء. قال له: هل تعرف الموضع الفلاني؟ قال: نعم. قال: ما خبر أبي الحسن؟ عندك أخبار من الحسن أقول ما خبر الحسن؟ عندك أخبار من الحسن بن علي العسكري؟ فقال له: لا. قال له: لماذا جئت إلى هنا؟ قال: أطلب الفضل، يعني أطلب الرزق. فقال الرجل: أنا أعطيك 50 دينار على أن توصلني إلى الحسن بن علي العسكري. فعلا أخذ بيده وذهب إلى سامراء، وصل إلى منزل الإمام الحسن العسكري، فلما رآهما التفت إلى أولهما قال له: أنت فلان ابن فلان، عندك وصية من والدك تريد أن تطبقها ومعك 4000 دينار. قال: نعم. الثاني قال له: وأنت ذهبت تطلب الفضل، فهذا الرجل أعطاك 50 دينار ورجعت معه، ولك منا 50 دينارا. بعد هذه المرحلة اللي كانت الأموال تجبى إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، طبيعي حدثت الغيبة الصغرى بعد وفاة الإمام العسكري وولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أنا أريد أن أشير هنا إلى نقطة بين قوسين، وهو أيها الأحبة أن قضية الخمس، هذه المسألة المهمة، هذه القضية هي قضية إسلامية، والقرآن نطق بها الآية الكريمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، إلى آخر الآية. الخمس هو من ركائز مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو من نقاط القوة عند أهل البيت، لأنه يضمن استقلالية هؤلاء المؤمنين ولا يحتاجون إلى غيرهم. ولذا نحن رأينا عبر التاريخ من زمان الغيبة الصغرى وإلى يومنا هذا أن علماءنا مستقلون في الجانب المالي ولا يرجعون إلى سلطان ولا إلى زعيم. هذه من أكبر النقاط القوية عندنا، وهذه الأموال يمكن أن تستغل وأن تمول فيها المشاريع وأن يساعد فيها الفقراء إذا وضعت في محلها حقيقة. فهذه المسألة هي مسألة وردت في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة وهي واضحة. ولد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في 15 من شعبان سنة 255، استشهد الإمام العسكري سنة 260، 5 سنوات كان عمره، بالضبط كان عمره 4 سنوات و6 أشهر و23 يوم الإمام المهدي يوم اللي استشهد والده العسكري. فجاء هو بنفسه وصلى عليه حينما نحى عمه جعفر وقال: تنحى يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي، وصلى على والدي الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وابتدأت من هنا الغيبة الصغرى. وكان له 4 من الوكلاء، الأول هو عثمان بن سعيد اللي مر ذكره، والثاني هو محمد بن عثمان بن سعيد العمري، ثم الحسين بن روح، ثم علي بن محمد السمري. وبعد علي كتب له الإمام أن وقعت الغيبة التامة وأن لا يوصي إلى أحد، وأبلغه أنه بعد 6 أيام ستنتقل إلى رحمة الله. فعلا توفي، وبهذا انتهت الغيبة الصغرى لتبدأ الغيبة الكبرى التي نحن ما زلنا نعيش فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لولي الفرج والعافية والنصر ببركة الصلاة على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. أنا فقط أحببت أن أشير إلى إمامنا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أنه الليلة الأخيرة حتى لا يفوتنا ذلك، بركة الذكر وأهمية الذكر، ولا ننسى قول أمير المؤمنين: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. إذا لا يمكن أن تخلو الأرض يوم من الأيام، وكما يقول الإمام صاحب الزمان: وأما وجه الانتفاع به في غيبته فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. الشمس إذا تغيبت السحاب يعني ذهبت فائدتها، أم هي باقية تحفظ الكون؟ لأنه لو زالت من مكانها لانتهت الحياة وتخرب الكون. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. الإمام العسكري سلام الله عليه يقول في الحديث الذي بدأت به كلامي، يقول: الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا. هذا جواب لمن يشكو الفقر، ونحن كهف من التجأ إلينا، ونور لمن استضاء بنا، وعصمة لمن اعتصم بنا. من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى، لاحظوا، من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى. ثم ماذا يقول؟ لاحظوا إلى هذا الكلام، ما قال ومن أبغضنا، لا، قال ومن انحرف عنا مال إلى النار والعياذ بالله. يعني مو فقط المبغض، لا، الذي ينحرف عن خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يميل إلى النار، الذي يترك ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يميل إلى النار، الذي لا يراعي حقوقهم، لا يعرف قدرهم الذي أنزلهم الله فيه تبارك وتعالى. ولذلك نحن نبرأ إلى الله من عدو آل محمد من الجن والإنس أجمعين، وهذا من تمام الدين، الولاية لأولياء الله والتبري من أعداء الله. ونقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاءت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، لأنه يوم الحسين ما كان يكون لولا يوم أمير المؤمنين، يوم أمير المؤمنين الذي أخذ منه حقه الذي جعله الله تبارك وتعالى له. الله هو الذي جعله لأمير المؤمنين، ولكنهم ما مشوا على حكم الله، وما ساروا في الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ردوا على رسول الله في حياته، ردوا، فماذا يصنعون بعد وفاته؟ ماذا تتوقع في حياته لما قال لهم اتوني بدواء اكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي ابدا؟ قالوا هجر رسول الله. يعني ردوا على رسول الله، والراد على رسول الله كالراد على الله، والراد على الله انتم تعلمون حكمه. يعني غريب حقيقة لمن يعترض، يا اخي هذا الكلام ماذا تقول فيه؟ قل انه رأي من الاراء، على الاقل اعتبره رأي، يعني ناس عندهم رأي، عندهم شبهة، مجتهدين كما معاوية مجتهد، لماذا تعتبرهم كفار وتستحل دماءهم؟ يعني هذا مو انسان بعقله، الان الانسان بعقله يجيب مسيحي يهودي يقول له يا اخي انت احكم في هذه القضية، ماذا يقول؟ حقيقة عجيب التحجر والتصلب ضد الحق، والحق لائح وواضح ونور الله واضح. ولذلك بمجرد ان غفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبوا على اعقابهم، وما كفرهم ذلك، وانما جاءوا الى باب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الذي هو باب الله وحجابها الذي هو حجاب رسول الله، وهتكوا ذلك الباب والحجاب. وهذه القضية تناقلها علماؤنا وشيوخنا من زمان حدوثها وإلى هذا اليوم بينهم، ولا يمكن أن يتطرق الريب إليها. هذه القضية من ركائز الإمامة، عواميد الإمامة، يعني هذه المسألة مغلوية الزهراء تؤكد حق أمير المؤمنين في الإمامة. وإلا واحد يسأل يقول: طيب ليش تغرم الزهراء؟ لماذا تغرم الزهراء بأبي وأمي وهي ابنة رسول الله؟ لولا أنها وقفت تدافع عن زوجها علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ينسب إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه أنه عنده بعض الإشكالات على بعض ملابسات هذه الحادثة. طبعا الشيخ لا ينكر شيئا منها، وإنما ينقل إجماع علمائنا على مر العصور على التصديق بهذه القضية، ولكن هو يعترض على ملابسة، يقول أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا يمكن أن تضرب على وجهها مباشرة، هذه القضية فقط يقول أنا أمنع منها، أما كسر الضلع وإسقاط الجنين فهذا ما ممكن إنكار أبدا. نعم يمكن أن يكون ضربها بالصوت أو من خارج القماش، يعني مو مباشرة ضربها، يقول لأن وجه الله، لأن وجه الزهراء سلام الله عليها هو وجه الله الذي لا يهان ولا يهون ويغشى نوره العين. هذا تعبير الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه. واحد من أبناء الزهراء سيد من السابح خطيب من الخطباء، ينقل عنه أنه رأى في عالم الرؤيا أمه الزهراء سلام الله عليها، وكان هو في نفسه شيء من هذه القضية. يقول أنا كنت أقول في نفسي معقول أنه الزهراء يجري عليها هذا، الزهراء تضرب، يعني هذا معقول، معقول هذا الشيء يصير؟ يقول بعدين قررت أنه هذا الشيء ممكن وصممت أن لا أقرأ تلك المصيبة. يقول وإذا أنا في عالم الرؤيا رأيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التفتت إلي قالت انظر إلى وجهي فإن حمرة الخدمة زالت موجودة إلى الآن. هذه المصيبة يا أحبتي هي التي أتت بكل ما جرى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبكسر ذات الضلع رضت أضلعه في طيها ستر الإله مصون. من هناك بدأ الظلم، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائما وحنيني، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجادي والطهر تدعو خلفهم برنيني، خلوا ابن عمي أولى أكشف للدعاء رأسي وأشكو ليلة الشجر. اسمعوا ماذا يقول هذا رجل فقيه وعالم. وللسياطرة صداها في مسمع الدردي فما أشجاها، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء والحجج. بعد ووكزنا على السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها، ولست تدري خبر المسمار يا فرج الله، ولست تدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، وفي سقوط وفي سواد متن أسود الفضاء. يا سعد الله الإمام المرتضى، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خطاء، وإن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر، إذ رضت تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها رزية. فعلا فعلا لا يمكن لا ينجبر إلا بظهور صاحب هذا الأمر. يا راعي عرفات الثار تنشر رايتك وظهار، تدري والخبر عندك بجنب الباب شتكسر، تدري والخبر عندك من بعد الرسول شصار، صار الحكم لعداكم وظل جدك في ستار تنسين نوجر وباب الزهرة جدتك بالنار ايه هاي قلوبنا للساد ذيك النهار تيار تتوج والاكثار والاكثار ما تتنار يا ابو صالح والاكثار سيدي يمتى نشوف عجغيرك والاكثار والاكثار والله تنسى حسين ومصابه والاكثار هجوم الدار وكثر الزجية هجوم الدار وكثر الزجية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لم تزل معصبة الراس منهدة الركن باكية العين يغشى عليها ساعة بعد ساعة كانت تأخذ بيد الحسن والحسين تذهب الى قبر رسول الله تأخذ قبرة من ذلك التراب تنادي ماذا على من شم تربة احمدي الا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا لياليا والله قومك تخاطب رسول الله معا نشارك جميعا والله قومك يا يابا ما ومن البجاء اصحاب من عوحة تعناوا والله تعناوا دارها وبها عصرها ويل لمن سن ظلمها وأدايا طلب مني أذكر العباس هذه كلمة الدعاء يا أحبتي خذوا حوائجكم من الزهراء من أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه ليلة العاشر من المحرم العباس كان بين القيام يحرس القيام على العدو يأتي يريد أن يفتك بهم كان يتجول وإذا به يرى سوادا مقبلا فقال من هذه زينب قالت نعم فدتك زينب قال أخي ما الذي أخرجك قالت أخي أبا الفضل انزل من على ظهرك فأراد العباس هو أن ينزل قالت لولا ابقى أريد أن أحدثك بحديث فحدثته بحديث زواج والدها امير المؤمنين من امه ام البنين يعني تقول له يا ابا الفضل ابوك علي انجبك وادخرك لاجل هذا اليوم يعني يا ابا الفضل لا تقصر عن نصرة الحسين في هذا اليوم الله اكبر يقول فعند ذلك نبض العرق الهاشمي ما بين عينيه تمطى في الركاب فقطع وقال زينب اتشجعيني وانت تعلمين انا ابن مهد اذ قل ما ادري انا خايف لا تقول ما ادري انا خايف يبين لك ستري يا عباس يا صوى الخدري يا عباس يا صوى الخدري يقلها عيناك عيناك لا يصفر لونك اشحدهم يا زينب بلق حمونك ابن والدك قرت عيوني يا ابن والدك قرت عيونك عباس تسمع زينبا تدعوك ملني يا حمار الى العدا سلبوني يا الله نقرأ الآية الشريفة جميعا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم اشفي كل مريض اللهم فك كل أسير اللهم أغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم رد كل غريب فعن البلاء والوباء والغلاء بمحمد وآل النجباء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وإلى أمواتكم جميعا وكل من مات على ولاية أمير المؤمنين وبنية شفاء المرضى لا سيما المريض المنظور وقضاء الحوائج رحم الله من يقرأ الفاتحة قبل الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد يا حسين يا حسين ركن الصبر من كثر شوق النهار نهار دلال حبك يصب ويا المرد نهار انهار عزل شمارات ينهار ويمشيني انهار انهار سيدي حبك من اقدامي ابن النبي والسادة حبك ملك طامري يا الحزين وسادة وسادة بعصمتك تعترف عام الملا وسادة وسادة بعصمتك تعترف عام الملا وسادة وسادة هاك خذ قلبي وفرش حضرك وسادة وسادة من حيث انت بدليل سكريب ليل نهار صلى على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لن نطيل عليكم ان شاء الله خذ راحتك بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى لا غسلوني أو كفنوني بل قطعوني بالبيداء مقتل الحسين روح له فداء فتنا في هذا اليوم في هذا المجلس نقرأه سماحة الشيخ جزاه الله خير الجزاء فسح لنا هذه الفرصة أن نروي مصرع الحسين روح له فداء لكن باللطن بدل من أن نرويه بالكلام بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى لا غسلوني كفنوني بل قطعوني بالبيداء بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى لا غسلوني أو كفنوني بل قطعوني في البيداء أنا ريحانة محمد واقتران بالهادي اسمي حيدر المقصوم أبويا فاطمة المظلوم أمي أنا ريحانة محمد واقتران بالهادي اسمي حيدر المقصوم أبويا فاطمة المظلوم أمي توفت سيوم في المنايا بمنحري وطهرني دمي صرت محراب الشهادة وصلت رماحي على جسمي فسوف أروي مصيبتي والكون يبكي بحالتي فسوف أروي مصيبتي والكون يبكي بحالتي اسمي زليب شيبي خطيب وبلهيب في الأحشاء بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى لا غسلوني أو كفنوني بل قطعوني في البيداء ضحكة صاري وأخوتي كل أهل بيتي وبنيني والجنة سيوفك أوطني رمية تتبع ورمية واشدف عن يساري وعن يميني وهذه أول رمية منهم بالحجر صفا وجبيني وهذه أول رمية منهم بالحجر صفا وجبيني وذا جبيني تألم وابتل شيبي من الدماء وذا جبيني تألم وابتل شيبي من الدماء أخذت ثوبي مسحت شيبي فذاب قلبي للأرزاء بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى وغسلوني وكفنوني وقطعوني في الميتة توسد يا القبر جسمي توسد يا القبر جسمي سلمت للدار أمري لن شمر بالسيف جاري وللذبح فأنا أحلى صدري توسد على القبر جسمي سلمت للدار أمري لن شمر بالسيف جاري وللذبح فأنا أحلى صدري شفت مدي على راسي شفت مدي على راسي شفت مدي على راسي وسط السيف على نحري وابتدى يحس بريدي وابتدى يحس الرمال الدموع تجري وانا لا مني كيد العدا واحتز راسي شمر الخنا وانا لا مني كيد العدا واحتز راسي سيف الردى والشمر يدري حز نحري الضغط تجري أي دماء بأي ذنب دمي جرى الجسم مني فوق الثرى بأي ذنب دمي جرى الجسم مني فوق الثرى غسلوني وكفنوني وقطعوني في الميتة راسي ما بيني الايادي جسمي بحجوني المنايا لن عشر خيال قصدك ضايع وتنسات عليا راسي ما بيني الايادي جسمي بحجوني المنايا لن عشر خيال قصدك ضايع وتنسات عليا ضلوع بالطرف هشموها ضلوع بالطرف هشموها مثل ضلع مزجية وما ترك من جسم مفصل حافر خيول لمية تناولتني نصولهم وفوق صدري خيولهم تناولتني نصولهم وفوق صدري خيولهم لم يرحموني فأوردوني كأس البنوني بدل الماء بأي ذنب ثميجا والجسم مني فانفجرا بأي ذنب ثميجا والجسم مني فانفجرا لغسلوني وكفلوني وقطعوني في البيداء للجسد فاجتلت عبا للجسد فاجتلت عبا لكن بسيفات مالي قطعة الخنصر دهتني قطعة الخنصر دهتني والصخر يبكي على حالي عقب ما جسمي تسلم عقب ما جسمي تسلم عقب الحال الجرالي خنجر الجمال جاني خنجر الجمال جاني وقطع يميني وشمالي وللجسد بأشكال تعنى لكن بسيف اعتمالي قطعة الخنصر بهتني والصخر يبكي على حالي عقب ما جسمي تسلم عقب الحال الجرالي بخنجر الجمال جاني قطع يميني وشمالي يدار رأسي بين الملا والجسم الثاغر في كربلا يدار رأسي بين الملا والجسم الثاغر في كربلا غدا سنحشر والحق يظهر وسوف نهجر في السعداء في أي ذنب الذي جرى والجسم مني فوق الثرى في أي ذنب الذي جرى والجسم مني فوق الثرى فغسلوني وكفلوني فقطعوني في البيداء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم أزور سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين عني وعن والدي وأهلي وإخواني وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن قلدنا الدعاء والزيارة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كريم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موطن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة منها علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت وتنقلت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وتوجهت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا هذا القليل خالصا لوجهك يا كريم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم احينا محيا محمد وآله وأنت مماتهم واحشرنا معهم وتحت لوائهم واسقنا من حوضهم شربة لا رضا بعدها أبدا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والسامعين ومن يلوذ بنا. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم بعافيتك ودوائك. وانقله من المرض والسقم الى الصحة والشفاء بحرمة علي كربلاء زين العابدين. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به أجب أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم ولا تخرجنا من هذا المجلس المبارك حتى تقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين يا الله. نقسم عليك بكفي أبي الفضل العباس، نقسم عليك بعين أبي الفضل العباس، نقسم عليك بضلع فاطمة الزهراء يا الله. قض حوائجنا وحوائج المحتاجين جميعا وفرج عنا جميعا يا الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما الحاضرين والبادلين أموالهم لهذا المجلس والمؤازرين والمؤسسين إلى أرواح أمواتهم جميعا وأموات المؤمنين والمؤمنات وعلى نية الشفاء وقضاء الحوائج نهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.